بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأرجو لأمام شهر صيف فيها الله يجزيكم بخير، كاين الحرارة بزاف، وسأضطر إلى تقسيم الخطبة قسمين، أقدم نصفها اليوم ونصفها بالجمعة القادمة نظرا لحرارة الشخص. نعم عباد الله، سأتحدث عن الفسق الأكبر والفسق الأصغر، ولكل حكمه. واصل الحديث عن تصحيح المفاهيم وتحديد المصطلحات وضبطها لما ينبني عليها من تحديد أو تقييد لإطلاقات الألفاظ، ومنها لفظ الفسق. فسق في اللغة أي خرج عن شيء، كل ذي قشر، أي فسق في اللغة كل ذي قشر فسقا وفسوقا خرج عن قشره، حال الحبة تخرج من مكمل ما هي فيه. وفي الشرع فسق فلان عصى، فسق فلان، قل فلان فاسق معنى عاصي، لكن قد يكون فسقه أكبر وقد يكون فسقه أصغر. وأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي العاصي فاسقا. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، فكل عاص لله يسمى فاسقا. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، ويشمل الفسق الأصغر والفسق الأكبر. والفاسق قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي، وقد ورد في القرآن والسنة معا. عباد الله، إن الفسق فسقان، فسق أكبر معناه يخرج من الدين، وفسق أصغر وإن كان معصية كبيرا فلا يخرج بها العاصي من الدين. فالأول مكفر أي الفسق الأكبر، والثاني غير مكفر. فالفسق الأكبر يخرج به الفاسق من ملة الإسلام، أما الفسق الأصغر فلا يخرج به الفاسق من الملة. والفسق الأكبر يكون بالاعتقاد كما يكون بالجوارح، أي بالأقوال والأفعال. المعروف عند الناس أن الفسق الأصغر بالجوارح والفسق الأكبر بالاعتقاد، بهذا التقسيم في هذا الشكل غير صحيح، لأن الفسق الأكبر يكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح، والفسق الأصغر يكون بالجوارح فقط. إن فسق الاعتقاد كاعتقاد حلية السحر، السحر حلال، هذا فسق العقيدة. إن فسق الاعتقاد كاعتقاد حلية السحر والكهانة، كما نقول إحنا الكهان، والكهانة والعرافة، كيف يضرب الخيط لا خط بغيط يعرف الغيب، والدعاء إلى الاطلاع على أمور الغيب، وتكذيب سؤال القبر وعذابه، والتكذيب بأحوال الآخرة، وتكذيب الأنبياء، كل هذا كفر يسمى فسقا أكبر، لأن هذه الأمور التي سمعتموها كفر. ومن الفسق الأكبر المخرجي من الإسلام سب الله وسب رسوله، اللي كنقولوا سب الله كفر، معنى فسق، فسق أكبر كفر. وسب رسوله وسب الدين والاستهزاء به أو بالقرآن أو بأحاديث الرسول الصحيحة، أو اعتقاد عدم صلاحية الإسلام لحياة الناس في هذا العصر، أو السجود للصنم، وهذه كتشهدوا أنها كل أعمال، أو السجود للصنم، أو التقرب إليه بالذبح، الذبح لغير الله على القبر أو على أي، وتقصد بها ذاك الذي تذبح له، والتقرب إليه بالذبائح والهدايا، أو الذبح على القبر ودعاؤه وطلب الحاجات منه، أعمال الجوارح، أعمال مكفرة. لما؟ لأنها يراد بها غير الله، إلى غير ذلك من الأقوال والأفعال التي تعد من فسق الجوارح، وهي الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام. عباد الله، إن الفسق الأكبر المخرج من الإسلام الذي هو الكفر أو النفاق العقدي وردت فيه كثير من آيات القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة التوبة: فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، الكافر. والآية في سياق المنافقين، النفاق العقد المخرج من الملة. وقد سمى الله الكافرين فاسقين، فقال تعالى: والكافرون هم الفاسقون. وقال تعالى في سورة الأنعام: الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فسقهم أكبر كفر، والمراد أنهم فسقوا بتكذيب آيات الله، فكان فسقهم فسقا أكبر وهو الكفر. وقال في سورة يونس: وكذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الفسق هنا بمعنى الكفر، المراد بالفسق في الآيات الفسق الأكبر وهو الكفر. وقال في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق خرج عن طاعة. الفسق المذكور في الآيات هو الفسق الأكبر. وقال في سورة النور: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالفاسقون في هذه الآية هم الكفار. وقال تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال لك الناس سواسية، الناس سواء، سبحان الله، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كيف تسوي بين الكافر وبين المؤمن؟ سبحان الله، قال لك الناس سواسية، فعل فعل، احنا مواطنون، إخوة، سبحان الله، نسوي بين من يسوي الله بينهم، كلام باطل. ومع الأسف يقول هذا من ينتمي إلى الإسلام، وربما ينتمي إلى الفقه الإسلامي، سبحان الله، وكأنهم مصدودون عن فهم آيات الله تعالى، الآيات الشرعية، لا أقصد آيات الكونية. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أشقى أصرح من هذا. ففي الآية قابل الإيمان بالفسق وهو الكفر، ثم قال فيها بعد آية: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ها ما بغيش تتفرق بينهم، ها الله فرق بينهم، ما هو. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، إيوا مفهومه. وأما المؤمنون وأما الذين آمنوا فليسوا كذلك، فهم في الدار التي يستحقونها بمقتضى الإيمان وبمقتضى فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والمراد بقوله تعالى فاسقا في الآيات الأولى وفسقوا في الآيات الأخرى أي الفسق الأكبر الذي هو الكفر. أيها المسلمون، إن الفسق الأصغر كل المعاصي دون الفسق الأكبر المخرج من الإسلام. إن الفسق الأصغر الذنوب الكبائر والصغائر التي سماها الله ورسوله فسقا وظلما وكفرا، أي الأمور التي تتعلق بهذا لها أسماء، لكن كل ينتهي إلى الحكم المناسب له. وهي ألفاظ مطلقة لكن يراد بها فسق دون فسق وإن اشترك في الاسم، وظلم دون ظلم وإن اشترك في الاسم، وكفر دون كفر وإن اشترك في الاسم. كفر كفر، لكن هذا كفر أكبر وهذا كفر أصغر. فسق فسق، لكن هذا فسق أكبر وهذا فسق أكبر. ظلم ظلم، هذا ظلم أكبر وهذا ظلم أصغر. مع إبقاء فاعل الفسق أو فاعل الظلم أو فاعل الكفر في دائرة الإسلام وإن أطلق عليه هذا الاسم، وإجراء أحكام المسلمين عليه. ولقد سمى الله الكاذب فاسقا ولم يخرجه فسقه من الدين، كما في قول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففسق الفاسق في الآية فسق أصغر. وكذلك من رموا المحصنة، من رموا المحصنة أو المحصنات بالزنا فهم في حكم الشرع فاسقون فسقا أصغر، لقوله تعالى في سورة النور: وأولئك هم الفاسقون. وقذف المحصنات من الكبائر، ومع هذا فهم فاسقون فسق الأصغر. عباد الله، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، سواء أكان فسقهم فسقا أصغر أم كان فسقهم فسقا أكبر، لكنه لا يرضى عن الفاسقين بمعنى الكافرين مطلقا. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يفقهنا في ديننا، ويختم لنا بالحسنى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا عباد الله، أما الفاسقون بمعنى العصاة فهم الذين فسقهم من الفسق الأصغر غير المكفر، فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه، ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه، أي فلا يرضى الله عنهم فيما فسقوا فيه، ويرضى عنهم فيما أطاعوه فيه، لأنهم لم يفقدوا الإيمان، لأنهم بالفسق الأصغر لم يفقدوا الإيمان، موش بحال الفسق الأكبر، وإنما نقص إيمانهم، فهم داخلون في مطلق الإيمان. قدين بينوا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. إن الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، أي المنتسب إلى ملة الإسلام التي لم يخرج منها بمعاصيه التي لم يستحلها، على أساس يكون ما يستحلش هذه المعصية، ما إذا استحلها يكفر. فالفاسق الملي إذن هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، كما قال ابن تيمية رحمه الله. ومن ثم لا يجوز أن يسلب الفاسق بالمعاصي غير المكفر الإسلام، لا يسلب الإسلام، فلا يجوز أن يحكم عليه، أي الفاسق الفسق الأصغر، بالظلم الأكبر أو الفسق الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، لكونه غش في البيع أو الشراء أو كذب أو قذف المحصنة أو المحصنة بالزنا أو سرق أو قتل أو شرب الخمر أو قامر أو راهن أو تعامل بالربا أو زنى أو تبرجت المرأة أو زنت أو أجهضت جنينها، فهي معاصي كبيرة. بمجرد فعلها، أي مجرد الفعل كونه يفعلها فقط، فهو فاسق فسقا عاصي، دخل في الفسق الأصغر، وليست كفرا، لكن إن فعلها مستحلا إياها يكفر. إذن الكفر ليس بالفعل، وإنما باعتقاد أنها حلال أو باستحلالها، فهي معاصي كبيرة مرتكبها فاسق فسقا أصغر، لكنه مسلم ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان بسبب المعاصي. ومن نقص إيمانه ليس كمن كمل إيمانه، ماشي بحال حال إيمان كامل اللي نسميه مثلا الإيمان المطلق، ماشي بحال إطلاق الإيمان أو مطلق الإيمان، إذن ومن نقص إيمانه ليس كمن كمل إيمانه، لكن يجمعهما الإسلام. عباد الله، إن من وقع في معصية من هذه المعاصي مستحلا إياها وهو مسلم يعيش مع المسلمين في بيئة المسلمين ويعلم أنها حرام أصلا فاستحلها، فقد كفر باستحلال الحرام. إن أهل السنة والجماعة من علماء الأمة قديما وحديثا لا ينفون الإسلام عن فاسق فسقا أصغر، أو عن منافق نفاقا أصغر، أو عن ظالم ظلما أصغر، أو عن كافر كفرا أصغر. بمعنى المعصية، الكفر الأصغر، المسمع الكفر الأصغر هو المعصية على غير استحلال. ولا يوافقون من حكموا عليه بالخلود في النار، وهم فرقتا الخوارج والمعتزلة، هذوك يخالفوا أهل السنة والجماعة في الحكم على مرتكب الكبيرة. فالخوارج حكموا على من وقع في معصية كبيرة من كبائر المعاصي كالسابق ذكرها كالزنا وقتل النفس والكذب إلى غير ذلك، حكموا عليه والعياذ بالله بأنه كافر مرتد خارج من الدين عندهم، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد ثم حكموا عليه بالخلود في النار لا يخرج منها أبدا كإبليس وفرعون وهامان وقارون، فرقة الخوارجية التي تدعي هذا. أما هذه السنة فلا، فمخالفون على طول. أما المعتزلة فوافقوا الخوارج من جهة وخالفوهم من جهة أخرى، وافقوهم في الحكم على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالخلود في النار، وخالفوهم في القول بأن العاصي ليس مؤمنا. هم يقولون أي المعتزلة العاصي مؤمن، مش بحال الخوارج يقولوا العاصي كافر، لكن متفقين أنه يخلد في النار. فتناقض المعتزلة، يقول فسق مؤمن مع فسقه، وفي نفس الوقت يخلدوه بالنار، كلام باطل. فهم في نظرهم العاصي في هذه الحال ليس بكافر عندهم في حكم الدنيا، لكن يخلدونه في النار في الآخرة معهم، فجعلوه في منزلة بين منزلتين، أي المؤمن الفاسق عندهم في منزلة بين المنزلتين، لا هو من أهل الإيمان حقيقة ولا هو من أهل الكفر حقيقة، لكن بالتأمل في كلام المعتزلة يظهر أنهم خالفوا الخوارج مقالا في الكلام ووافقوهم مآلا، أي كلامهم يؤول إلى حكم واحد حالهم، أي مآل مرتكب الكبائر دخول النار والخلود فيها. أما فرقة أهل الإرجاء من المرجئة فقد قابلوا مقالة الخوارج والمعتزلة بمقالة معاكسة لها، وهي قولهم لا تضر المعاصي مع الإيمان. قال لك ما دام عندك الإيمان اللي درت اللي عصيت من المعاصي ما تضركش في إيمانك، كلام باطل. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص هو إيمان الملائكة، أما إيمان البشر يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلام غير صح كما يقولون. ولا فرق عندهم بين إيمان المؤمن الموحد العامل بالطاعات وإيمان الفاسق الذي لا يلتزم الطاعات، بل لا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفٍ النطق بالشهادتين. ممكن نقول إذن الكل في نظرهم مستوفٍ النطق بالشهادتين، لأنهم لا يرون الأعمال من الإيمان، معلوم إيمانهم أن الأعمال ما عندها علاقة بالإيمان، ولهذا اعتبروا المعاصي غير مؤثرة للإيمان. لا كلام الخوارج ولا كلام المعتزلة ولا كلام المرجئة، كله باطل. أرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يأخذ بأيدينا علمهم وأن يصلح أحوالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السلف الباقين رابع العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى الدين. اللهم افعل بمحبتهم وجعلنا على اثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وتلقينا اكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السيد سليم ما تحب وترضى. اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير واعم عليه واصلحه واصلح ورياده كل حسن وانبته نباتا حسنا. اللهم اصلح انفسنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح ارواحنا اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا واصلح ولاد امورنا اللهم اصلح كل ما حولنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اصلح عوراتنا وآمن روعاتنا وارحمنا من أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك من ظلمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين وقضي حاجات المحتاجين يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.